يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة المتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بقى المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال رحمه الله في سنن الإحرام بحج أو عمرة: كتأخير الحلق لبلده أو الإفاضة للمحرم ورمي كل حصاه أو الجميع لليل وإن لصغير لا يحسن الرمي أو عاجز. كتأخير الحلق ولو شهوا فهي أحلق ما أحلقش حتى نرجع لبلده ولو قاربت فدم هذا يسمو دم إذا أخر الحلق وما أحلقش حتى نرجع له يكون عليه دم. وكذا تأخيره حتى خرجت أيام الرمي حتى فات ثلاثة أيام اللي بعد العيد أنا وما أحلقش عليه دم. ولو مقيما بمنى ولو كان يكون مقيم بمنى وما أحلقش هيكون عليه دم. أو تأخير الإفاضة والله وخر الإفاضة والله وخر السعي للمحرم يكون عليه دم. وكتأخير رمي كل حصاد من العقبة جمرة العقبة أو غيرها أو لا أحد هو كل أو تأخير الجميع أي جميع الحصايات عن وقت الأداء وهو النهار خرم الليل وهو وقت القضاء فأولى لو فات الوقتان هذا إزم دم فدم واحد لتأخير حصات أو أكثر إن كان لكبير يحسن الرمي بل وإن كان التأخير لصغير لا يحسن الرمي والله مجنون أخره وليهما يكون هذا إذن. والدم على الولي أو عاجز خطف على صغير ودم في ماله والله يكون عاجز الدم يكون في ماله. قال رحمه الله: ويستنيب فيتحرى وقت الرمي ويكبر. العاجز اللي ما يقدرش يرمي يكون زحام وما يقدرش يرمي يستنيب يدير واحد يرمي في مرضه ولا يسقط عنه دم برمي النايب وما يسقط عليه حتى يدير النايب عليه دم ولا يسقط عنه الدم برمي النايب. ألا وفائدة الاستنابة هو سقوط الإثم بركة سقوط الإثم. فيتحرى العاجز وقت الرمي عنه ويكبر لكل حصاد كما يتحرى وقت دعاء نائبه كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو النائب يرمي وهو يدعي. قال: وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع وقضاء كل إليه والليل قضاء. هو العاجز ينوب وحده يرمي عليه ولكن إذا كان صح برع قبل الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الرابع فإن عاد قبل غروب الأول فلا دم وبعده في الدم. وقضاء كل من الجمار ولو العقبة ينتهي إليه أي إلى غروب الرابع ولا قضاء لليوم لفوات الرمي بغروبه إذا فات الشمس اليوم الرابع خلاص واليوم والليل عقب كل يوم قضاء، صار ما اسمه جماعة العقبة وخلها حتى النهار الثاني، هذا يسمى قضاء لذلك اليوم. إذا كان النهار الثاني مرماش الجمرات كل خلى حتى الليل يرمي ويسمى يقضي مش أدي ويجب به الدم. قال وحمل مطيق ورمى، وحمل مريض مطيق، مطيق للرمي، مريض مطيق للرمي ولكن ما يقدرش يمشي، ورا يهدو واحد ويرمي بنفسه وجوبا، ولا يرمي الحصات في كف غيره ليرميها عنه، فإن فعل لم يجزه. قال وتقديم الحلق، وتقديم الحلق عطف على تأخير نقله كتأخير الحلق لبلده، أي إن تقديم الحلق على رمي العقبة وهو يبدأ بالله تأخير الحلق لبلده، أي إن تقديم الحلق على رمي العقبة فيه الدم، أي الفدية لتقديمه على التحللين لا هدي كما يوهمه كلامه، لأن الدم إنما ينصرف للهدي. قال رحمه الله أو الإفاضة على الرمي لا إن خالف في غير، أو تقديم الإفاضة على الرمي، تقديم الإفاضة على الرمي، إيه تقديم الإفاضة على الرمي، قدم الإفاضة ومن بعد يرمي جمرة العقبة اسم العكس، أي يجب كما قلنا أرى نحطين، أرى رمي نا نحر الحلق والطواف، أو تقديم الإفاضة على الرمي فدام أي هدي، فالدم هنا على حقيقته، فإن قدمهما على الرمي ففدية وهدي، وظاهر قوله أو الإفاضة وجوب الدم، ولو أعاد الإفاضة بعد الرمي الأظهر سقوطه، بل في النواق أن مذهب المدونة إعادتها بعد الرمي ولا دم عليه، وإن فعله قبل الرمي كلا فعل، لأنه فعل له قبل فعل له قبل محله، لا إن خالف عمدا أو سهوا أو نسيانا في غيره، في غيره أي غير الصورتين المتقدمتين، كأن حلق قبل الذبح، أحلق قبل الذبح، أو ذبح قبل الرمي، أو أفاض قبلهما فلا دم، فلا دم كما ورد في الحديث، لا حرج لا حرج. شيخ هذه الصورة هذه كاين بعض، كاين واحد حاج عنده سنوات في الوقت اللي كان فيه الرمي فيه اكتظاظ فيه قتل وغيرها، وما سمعوا بالحالة هذه نزلوا جابوا الإفاضة واستفتاو ثم قالوا لهم لا بأس أنك تروحوا تجيبوا الإفاضة من بعد تطلعوا ترمي وما دام الحالة رايحة، فراحوا جابوا الإفاضة من بعد عاودوا طلعوا باش رموا الجمرات كي خفت الأمور. كاين البعض الآن قالوا لهم بلي عليكم دم هما استفتاو ثم مش عارف لا مذهب غير الملكية واش كاين، قالوا لهم يجوز لكم أنكم في الصورة هذه في الحالة هذه تاع الزحام أنكم تقدموا وتروحوا تجيبوا الإفاضة وتعودوا ترجعوا للرمي. راه سألوا ناس اللي ما أيهم استفتاو ما نعرف هما في الحالة دم ولا هذه دم، يعني دم يبعثوه يعني حجاج اللي يروحوا أو أفاض قبلهما فلا دم. قال رحمه الله وأعاد للمبيت بمنى فوق العقبة، وأعاد وجوبا بعد الإفاضة يوم النحر للمبيت بمنى أي فيها، والأفضل الفور ولو يوم جمعة بعد الإفاضة يرجع للمبيت بمنى بيبت بمنى، والأفضل الفور ولو يوم جمعة ولا يصلي الجمعة بمكة فوق جمرة العقبة بيان لمينا لا أسفل منها جهة مكة، فلا يجوز لأنه ليس منها. قال وأعاد للمبيت بمينا ثلاثا ليالي إن لم يتعجل هذا، وإذا كان يتعجل ليلتين. قال وإن ترك جل ليلة فدم، وإن ترك المبيت بها بمينا واجب عليه بات في مينا. إذا ترك المبيت بها وبات دونها، يعني بات في مكة ولا في جهة أخرى، هنا يكون عليه دم. وإن ترك جل ليلة فأكثر فدم، إذا كان يقعد فيها جل الليل ومن بعد يروح مكة، باش شفتم يعني يخافوا في مينا من النيران، يخافوا ما يكون يطلع النهار حتى يشق على نفسه وما خايفين، يعني شو يقولوا قام مقتضي في بعضهم بعض ويخافوا من النار، الملايين بيتوا خايفين. كاين اللي يقعد جل الليل ويروح مكة، يكفيه إذا كان قاعد جل الليل في مينا يكفيه. وإن ترك المبيت بها وبات دونها جهة مكة جل ليلة فأكثر فدام، ولو كان الترك لضرورة أو ليلتين إن تعجل، فلا بد أخلو ليلتين بيت في مينا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والتعجيل جائز. قال ولو بات بمكة أو مكيا قبل الغروب من الثاني فيسقط عنه رمي الثالث. ولو بات المتعجل بمكة أو مكيا، لكن يكره التعجيل للإمام، يكره التعجيل للإمام قبل الغروب، متعلق بتعجل من اليوم الثاني من أيام الرب، فإن غربت وهو بمنى اليوم الثاني لم يباح له التعجيل، هو يتعجل إذا كان يتعجل يخرج قبل ما تغرب عليه الشمس، إذا غربت عليه الشمس في مينا يجب أن يسيد النهار الثالث. فإن غربت وهو بمينا لم يباح له التعجيل، بل لزمه المبيت يبات ويزم يرمي جمرات كل في ثلاثة، هذا حدش ما تعجلش وقعد حتى غربت الشمس، بل لزمه المبيت ورمي الثالث، وبين ثمرة التعجيل بقوله فيسقط عنه رمي الثالث اليوم الثالث. هذا هو التعجيل، مش الفائدة نتاعو، مش التعجيل الفائدة نتاعو هو المبيت، الفائدة نتاعو هو به ما يرميش، هاي ما يرميش الجمرات العقبة، إذا تعجل خلاص نهار الثالث هذاك ما يزمونه والمبيت يأتي. قال رحمه الله ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف ويأتي الثالثة فيرمي باليومين. أهلا جوز للراعي رخيصا جوازا لراعي لإبل فقط بعد رمي العقبة يوم النحر، كي يرمي جمرة العقبة يوم النحر، أن ينصرف إلى رعيه ويترك النبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر، رخصوا له كما رخصوا له هذا الكلام، يرخصوا للناس اللي عندهم ضرورات عندهم أمراض وعندهم كلام، ويأتي اليوم الثالث من أيام النحر فيرمي فيه لليومين، اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه والثالث الذي حضر فيه، ثم إن شاء تعجل وإن شاء قام لرمي الثالث من أيام الرمي، فليس المراد بالثالث المصنف ثالث أيام الرمي، إذ لو أخر له لم يجوز إن لم يتعد الترخيص إليه، فإن وقع وأتى ثالث أيام الرمي رمى لليومين قبله ثم يرمي الثالث الحاضر، وهذه دام للتأخير. يومين 14 حسن يومين إيه يومين 14 سبعة أيه قاعد فيه ثلاثة. وكذا يرخص لصاحب السياقة سيقايا اللي يسقي الحجاج ويخدم الحجاج، الشرع جوز له يترك المبيت هذو كليتين خاصة فلابدأ أن يأتي نهارا بالرمي ثم يصرف لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرقه في الحياض وما يشرب الحجاج رخص الشرع ما يبتش ليلتين هذو كده. قال رحمه الله وتقديم الضعافة في الرد للمزدلفة ورخص ندبا تقديم الضعافة من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم الرد إلى مينا للمزدلفة المزدلفة لميمنا ولو عبر بها كان هؤلاء يعني يرخص في عدم بياتهم ليلة النهر يرخص المشرع الضعفة من النساء والصبيان في عدم بياتهم ليلة النهر في مزدلفة يذهبون ليلا للبيات بمنى هذه أدرك يديرها كل حجاج خاصة الملكية ما عندهمش ما هوش واجب المبيت في مزدلفة وعمر بها كان عودا يرخص في عدم بياتهم ليلة النهر في مزدلفة فيذهبون ليلا للبيات بمنى وليس مراده الترخيص في عدم النزول في مزدلفة كليا فلا بد من النزول في مزدلفة وحط الرحال ولا قدر حط الرحال لما تقدم من قوله وإن لم ينزل فالدام. وقال رحمه الله وترك التحصيب لغير مقتدى به ورخص ترك التحصيب يعني النزول بالمحصب أنا عارف وش حجيها ليلة الرابع عشر لغير مقتدى به وأما المقتدى به من أهل العلم فلا يرخص له في تقييم إلا أن يوافقنا نفره يوم الجمعة فيدخل مكة ليصلي الجمعة بأهلها. ثم قال رحمه الله ورمى كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب. وإذا عاد الحاج يوم النحر لمنى رمى كل يوم بعد يوم النحر الجمار الثلاث أي كل واحدة بسبع حصيات يبدأ بالتي تلي مسجد منى يبدأ مشي اللي من جهة مكة مشي العقبة جبرة العقبة جبرة العقبة هذاك في النهار الأول يرميها النهار الثاني والثالث يبدأ باللي من جهة ملهي اللي جهة منى ثم الله يأتي يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم الوسطى يعني بسبع حصيات التي بالسوق ويختم بالعقبة اللي يبدأ بها نهار النحر فجملة الحصيات سبعون لغير المتعجل لغير المتعجل والمتعجل سبعين يزيد عليها سبعة سبعة وسبعين وتسعة وأربعون أسوي عود يعني وتسعة وأربعون المتعجل سبعون لغير المتعجل وتسعة وأربعون للمتعجل ووقت أداء كل من الزوال للغروب يعني النهار الثاني يرمي جرة العقبة من يزيد الرمي بزوال هاي والنهار الثاني هكذاك بزوال. ثم قال رحمه الله وصحته بحجر كحصى وصحة الرمي مطلقا يكون بحجر حجر يكون رقيق لا طين ما يكونش بالطين ولا معدن ولو كان ذهب مش كمان كحصى الخذف بما جابتين وهو الرمي بالحصبة بالأصابع أو بالحاء المهملة الحذف بالحصى وهو قدر الفول قدر حبة الفول أو النواة أو دون المولى تكبرها شيء سيسا ولا يجزي الصغير جدا إذا كان كبال حمص حبة الحمص بيجزيش كان حمص ويك أو هو قدر الفول أو النواة أو دون الأمولة ولا يزي صغير جدا كالحمص ويكره الكبير خوف الأذية يكبرها ويجي فيها ويعطي رأس واحد أي صح ولمخالفة السنة وأجزاءها حتى لو كانت كله كبيرة ولك خالف السنة وتجزي يا زين. قال رحمه الله ورمي وإن بمتنجس على الجمرة والرمي مصدر مجرعة على حاجة أي ثاني من شروط صحته كونه يرمي لا وضع لا وضع يحطهاش هكذا والكرة قريب لها ما يحطهاش لابده يرمي لا وضع أو طرح فلا يجزئ زين وإن بمتنجسين ولو كان يكون الحجر هذا متنجس لكنه يكره وندب إعادته بطهر هنا يرمي على الجمرة على الجمرة وهو بناء معروف وما تحته من موضع الحصباء وإن كان المطلوب الرمي الرمي على الثاني وعليه فما وقف من الحصيات بالبناء لح الحجر هذه بصور فتبنزلتش قال مجزي فكان الأولى المصنف الاقتصار عليه ولا يذكر الطرف قال رحمه الله وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة لا دونها وإن أصابت الحصاد غيرها ما صابش الجمرة ابتداء من محمير ونحوه تعرضت لها حاجة في الطريق فلا يمنع الإزاء إن ذهبت بعد إصابتها ضربت واحد ومن الطاحت إيه في معلش إصابتها غيرها إلى الجمرة بقوته لا إن وقعت دونها ما وصلش الجمرة ولم تصل فلا تزئ وكذا إن جاوزتها ووقعت بالبعد عنها وكذا إن جاوزتها جاوزت الجبرة جاوزتها فاتت بها ووقعت بالبعد عنها وأما إن وقعت دونها وتدحرجت حتى وصلت إليها أجزأت لأنه من فعله ثم بلغ على عدم إجزاء وقوعها دونها بقضي قال وإن أطارت غيرها لها وإن أطارت الواقعة حصاد غيرها ضربت حصاد أخرى ضربت حصاد ضربت حصاد أخرى فوصلت لها للجمرة لم تجزيه قال رحمه الله وطين ومعدن وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد ويرتب وبترتبهن ولا يجزئ طين ما يرميش بحال الطين ولا بالمعدن كذهب وحديد ومغرى وكبريت لاشتراط الحجر وفي إجزاء ما وقف من الحصيات بالبناء في سقوفه ولم يسقط لأرض الجمرة وهو الأوجه قال إجزي لما تقدم وعدم إجزائه ترد جاحنا ثم أطف ثالث الشروط على قوله بحجر بقوله قال وبترتبهن وصحته بترتبهن يعني الجمرة الأولى والثانية والثالثة مشي لحم كاع مرة واحدة وصحته بترتبهن الجمار بأن يبدأ بالتي مسجد مينا هي الأولى يبدأ بها يربي بها ومن بعدها يجي الوسطى ومن بعدها يختبر عقبة فإن نكس أو ترك الأولى مثلا أو بعضها ولو سهوا لم يجزيه ما يبدأش بالوسطى ولا بالجرة العقبة لا لا يبدأ بالأولى ولو كان يكون سهوا والله جهلا نتكلم فإن تذكر بعد خروج يومها ورمى الحاضر فأشار له بقوله. قال رحمه الله: وأعاد ما حضر بعد الممسية وما بعدها في يومها فقط. وأعاد ندب ما حضر وقته بعد فعل المنسية. وأعاد ما حضر وقته بعد فعل المنسية من هذه الجمرة الأولى والثانية وجوبا الأولى المتروكة أي ولو حكما ليشمل المنكسة وإعادة ما بعدها عليك اللي خالفها يجيبها ويجيب اللي بعدها وإعادة ما بعدها وجوبا أيضا لوجوب الترتيب الكائن في يومها فقط فلا يعيد ما رمه في التالي ليومها فلو نسي من ثاني النحر الجمرة الأولى فقط وفعل الثانية والثالثة ورمى جميع جمرات الثالث ثم تذكر بعد رمي الرابع فيفعل النسي ويعيد ما بعدها مما هو في يومها وهو الثانية والثالثة وجوبا ويعيد اليوم الرابع الحاضر استحبابا ولا يعيد جمرات اليوم الثالث. قال: وندب تتابعه. وندب تتابعه يعني الرمي فإذا رمى الأولى أردفها بالثانية أي كمل الجمرة الأولى اللي من جهة النسب يروح للثانية ثم الثانية بالثالثة كذلك فلا يفصل بعضها عن بعض عشي يرمي ويروح يقصر والله يروح يقصر ومن بعد يجي عن بعض إلا بقدر ما سيتم من الدعاء. فالتتابع له صورتان: تتابع بين الحصيات وهو الذي قدمه سبقنا وتتابع بين الجمرات وهو ما هنا فلا تكرار وأصبح حمله على تتابع الحصيات بدليل تذكير الضمير والتفريع في قوله. قال رحمه الله: فإن رمى بخمس خمس اعتد بالخمس الأولى. فإن رمى الجمار ثلاث بخمسين خمسين وترك من كل جمرتين حصاتين العمل يجيب سبعة جمرة خمسة خمسة ثم ذكر في يوميها وغيره اعتد بالخمس الأول من الجمرة الأولى وكملها بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بسبعين سبعين الأولى يجي يكمل غب اثنين والأخرى الليلة سبعة سبعة ولا هدي إن ذكر في يومه فهذا مفرع على قوله وصحته بترتبه وعلى قوله وندب تتابعه فلأجل ندب التتابع لم تبطل الخمس الأول ولأجل وجوب الترتيب بطل ما بعدها لعدم الترتيب لأن الثانية والثالثة وقعتا قبل إكمال الأولى وكذا قوله. قال رحمه الله: وإن لم يدري موضع حصاة اعتد بست من الأولى. وإن لم يدري موضع حصاة أو أكثر تركت من أيها وسواء تيقن تركها أو شك اعتد إذا شك في واحدة بدلها يعتد الستة هذوك من الأولى فإن تحقق إكمال الأولى وشك في الثانية والثالثة اعتد بست من الثانية وأجزأ الرمي عنه. مش قال؟ قال رحمه الله: وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة. وأجزأ الرمي عنه أي الرامي يجزي الرمي عنه إنسان يرمي على نفسه ويرمي على إذا كان صبي معه يرمي على الصبي هذا ونحوه بعد الرمي عن نفسه أو قبله إن رمى عن نفسه سبعا وعن الصبي سبعا بل ولو كان يرمي جمرة واحدة حصاة عن نفسه ثم حصاة عن غيره إلى آخر كل جمرة هذه هدية هذه الصبي هذه هدية هذه الصبي وهكذا لا إن رمى الحصاة الواحدة عنه وعن غيره لم يجزي إذا قال هذا الحصاة عليا ولا الصبي كيفيش. ولما كان وقت أداء جمرة العقبة يدخل بطلوع فجر يوم النحر بينا هنا الوقت الأفضل بقوله. قال رحمه الله: ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس وإلا إثر الزواج قبل الظهر. هذا مستحب نودي برمي العقبة أول يوم طلوع الشمس نهار العيد، الأفضل يرمي بعد طلوع الشمس، رمى العقبة أول يوم طلوع الشمس أي بعد طلوعها إلى الزوال حيث لا عذر له. وإذا كان عنده عذر يجوز التأخير، وإلا استحب عقبه، وإلا يكون الرمي أول يوم بل ما بعده نهار الثاني والثالث، هذا يكون الرمي بعد الزوال نهار الثاني يربو كي تزول الشمس قبل صلاة الظهر يبدأ الرمي نهار الثاني والثالث، فما صب الندب قبل الظهر فلا ينافي أن دخول الزوال شرط صحة فيها، وقلنا يدخل الرمي بطلوع الفجر هذا هو، ولكن بعد طلوع الشمس أفضل. هذا الترتيب اليوم الأول بعد الثاني والثالث يبدأ من جهة ميمون. وقال رحمه الله ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة. وندب وقوفهم قال وندب وقال ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة. وندب وقوفه أي مكثوه ولو جالسا إثر رمي كل من الأوليين للذكر والدعاء قدر إسراع سورة البقرة، قدر ما يقرأ سورة البقرة ووقف للدعاء ويستقبل الكعبة. وندب تياسره في وقوفه للدعاء عند الجمرة الثانية أن يجعلها على يساره، ومرد أنه يتقدم أمامها بحيث تكون جهة يساره لأنه يجعلها محاذية له عن يساره، وأما الأولى فيجعلها خلف ظهره مستقبلا، وأما العقبة فيرميها من أسفلها في بطن الوادي ومينا عن يمينه ومكة عن يساره ولا يقف عندها الدعاء. قال وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات. وندب تحصيب الراجع من مينا لمكة أي نزوله بالمحصب، موضع يسموه المحصب مستحب ينزل فيه ليصلي فيه أربع صلوات الظهر والعشاء وما بينهما المستحب. زين. وقال رحمه الله وطواف الوداع إن خرج لك الجحفة لا كالتنعيم وإن صغيرة، وتأدى بالإفاضة والعمرة ولا يرجع القهقرى. وندب لمن خرج من مكة ولو مكيا أو قادم إليها بتجارة استحب طواف الوداع إن خرج، أي أراد الخروج لك الجحفة ونحوها من بقية المواقف أراد العودة أم لا، إذا كان خرج طوف طواف الوداع إلا المتردد، هذا اللي دائما داخل خارج واش مطلوب منه طواف الوداع، إذا كان يجيب السلعة والله حطب والله رحوي فلا وداع عليه، لا لقريب كالتنعيم والجيران مما دون المواقيت، وإن صغيرا فإنه يندب له الوداع. قال وتأدى بالإفاضة والعمرة ولا يرجع القهقرى. وتأدى الوداع بالإفاضة، إذا كان جاء طواف الإفاضة ونوى بها طواف الوداع فيه، وبطواف العمرة أي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما ولا يرجع قهقرا، يعني كاين الناس من عاد التحم كيعود خارج وراح يطوف طواف الوداع يخرج هكذا ما ي... يعني ما يعطيش الكعبة ما يعطيهاش إلا بالدبور يرجع القهقرة حتى يخرج، يلك ما هوش مطلوب هذا، ولا يرجع القهقرة بل يخرج هو ظهره للبيت وكذا في زيارته عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله وبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه وحبس الكري والولي بحيض أو نفاس قدرة. وبطل يعني كونه وداعا، وإلا فهو في نفسه صحيح لإقامة بعض يوم بمكة وجد طواف الوداع وقعد في مكة أخرس يطلب بإعادته لا بشغل خفة. إذا كان استقل بحاجة خفيفة فلا بس ما يدرش ولو بيعا فلا يبطل أي لا يطلب بإعادته ورجع له إما بطل أو لم يكن فعله إن لم يخف وات أصحابه إذا كان يروح عليه القافلة تروح عليه لا يخليه وحبس الكاري والولي من زوج أو محرم أي جبرا على إقامتهما مع المرأة الحائض استدعوها حتى تطهر وتطهر البداء الحائض هذه نفاسة لحائض أو نفاس منعها من طواف الإفاضة قدره يعني ظرف حبس أي قدر زمنه فإن ارتفع طافت الإفاضة إذا كان مطافش طواف الإفاضة وجاء الحائض يستناها ولكن الطيارة اللي تستناها مستناها. قال رحمه الله وقيد إن أمن وقيد القول بحبس ذكر مع أهل زوال المانع إن أمن الطريق أي قيد بوجود أمن الطريق حال رجوعهم بعد طوافها الإفاضة بعد ظهرها فإن لم يؤمن كما في هذه الأزمنة فسخ الكراء اتفاقا ولا يحبس من ذكر معها ومكثت وحدها إن أمكنها وإلا رجعت لبلدها وهي على إحرامها تبقى محرمة حتى تعود العام الجاي ثم تعود في القابل للإفاضة مشكل هذا زين؟ قال والرفقة فيك يومين وحبست لها الرفقة أيضا فيك يومين لكن قبل يومين استناوها حتى تطهر لعله مع الأمن أيضا لا أكثر من ذلك بل يحبسه قال رحمه الله وكره رمي بمرمي به كان يقال الإفاضة طواف السيارة أي بحصار من يمين يعني يلقط الحجر اللي يرمى به الناس ويرمي به هو مكروه هذا جيب الحجر من المزدلفة اشدد وارمي به أو ما غير ذلك اليوم أو غير ظاهره ولو في ثاني عام كأن يقال للإفاضة طواف السيارة أي يكره نقولوش طواف السيارة لأنه لفظ يقتضي التخيير السيارة السيارة مش واجبة حاجة ما يقولهاش الإنسان كأن يقال للإفاضة يقولوا طواف السيارة لا لا وهو كن فكأنه تكلم بالكذب أو يقال زرنا قبره أو زرناه عليه الصلاة والسلام وإنما حججناه أو قصدناه لأن السيارة تشعر بالاستغناء يعني كأنك مستغني لا لا فلعل هذه بالنسبة للأزمنة السالفة وأما الآن فإنما تستعمل في التعظيم وكورها قال رحمه الله ورقي البيت أو عليه أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل بخلاف الطواف والحجر مكروه يطاف بالبيت البيت إنسان يطوف بها ما يطلعش فوقها مكروه وكلها رقي البيت أي دخولوه أو عليه دخول الله عليه على ظهره أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل محقق الطهارة أو خوف بخلاف الطواف ودخول الحجر حجر إسماعيل بكسر بنعل طاهر فلا يكره قال وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز عن واحد منهما وإن طاف حامل شخص وقصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز فد واحد وطاف به وقال راني طوف عليا ونطوف اللي راني لابده ما يجزيش لأن الطواف هذاك ما الصلاة الصلاة ما تصليش وانت حامل واحد فكذلك الطواف طوف وحدك ومن بعد احمل هذاك وطوف به يعني والله اي وش قال؟ قال وقصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز عن واحد منهما اي وأجزأ السعي عنهما كمحمولين فيهما. أحمد السعي يجوز، وأجزأ السعي الذي نوى به نفسه ومحموله، رافد واحد ويسعى به بين الصفا والمروة يزي، معليش بخفة أمر السعي، إذ لا يشترط في السعي طهارة فليس كالصلاة. كمحمولين فأكثر من شخص نوى بطوافه أو سعيه المحمولين دون نفسه فيجزي فيهما، في زوجة صبيان والله هكذا وسعى بهم والله طاف بهم ونوى بهم الطواف يجزي، معليش ما وش نوى معهم هو أي في الطواف والسعي، كان المحمول معذورا أم لا، لكن على غير المعذور الدام إذا لم يعده. وبها القضية كفاية، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.